الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الشرح والتعليق على كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى شرحه للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد بين لنا الحافظ بن عبد البر أن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين طلبه، ومنه ما هو فرض كفاية. ودرسنا في الجلسة الماضية أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ديني وعلم دنيوي. وعرفنا العلم الديني بأنه هو العلم الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. وأما العلم الدنيوي فهو العلم الذي ينتج من تجربة الإنسان في هذه الحياة واجتهاده في المادة. وقلنا كما قال العلماء رحمهم الله، قالوا إن العلم الديني من حيث الطلب ينقسم إلى قسمين: علم ديني طلبه فرض عين على كل مسلم، وعلم ديني طلبه فرض كفاية ليس واجبا على كل مسلم. من خلال كلام العلماء يتضح أن العلم الديني الذي هو فرض عين طلبه ينقسم إلى ستة أقسام: علم أركان الإيمان الستة، ومنه علم التوحيد والسنة وما يضادهما من شرك وبدعة، بصورة مختصرة طبعا، هذا العلم الأول. ثانيا، علم العبادات الواجبة، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تزكي، إذا وجبت عليك الزكاة كيف تصوم، كيف تحج إلى آخره. ثالثا، علم الحلال والحرام في المأكل والمشرب والملبس والهيئة والآداب الواجبة كرد السلام، تشميت العاطس إلى آخره، وكذلك أنواع الكبائر، ما هي الكبائر حتى تجتنبها، هذا علم واجب طبعا تدرسها بصورة مختصرة. الرابع، العلم الرابع، علم أحكام الإسلام في الناس الذين تعيش معهم وتخالطهم كالوالدين والزوجة والأولاد والإخوة والأقارب والجيران والأصحاب والحكام والكبار والصغار، هذا يجب عليك أن تتعلم ماذا قال الإسلام في هؤلاء، كيف تتعامل معهم. الخامس أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة حكم الإسلام في ميدان العمل والحرفة وكسب المال. فالتاجر يتعلم حكم الإسلام في التجارة، والطبيب يتعلم حكم الإسلام في الطب، والمهندس والنجار والفلاح إلى آخره، كل واحد يتعلم ماذا قال الإسلام في مهنته وحرفته. هذا درسناه بشيء من التفصيل في الدرس الماضي. هذه العلوم، هذه الأنواع الستة واجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يتعلمها طبعا بصورة مختصرة. السادس هو قلنا علم اللغة العربية بقدر ما تصح به صلاتك وتفهم دينك، لابد أن تتعلم من اللغة العربية ما تفهم به القرآن الكريم وتفهم به دينك. ما هو العلم الديني الذي هو فرض كفاية؟ إذا طلبه جماعة من المسلمين سقط الوجوب عن الباقين، هو التخصص في الشريعة الإسلامية والتوسع فيها. إنسان يتوسع في الشريعة الإسلامية، يتخصص فيها، هذا ليس مطلوبا من كل المسلمين، لا، بل مطلوب من فئة من المسلمين في كل مكان يكون فيه تجمع للناس، فيجب أن يكون بينهم ناس يتخصصون في دراسة الشريعة ويتوسعون فيها، ثم يقومون بتعليم الناس وإفتائهم. فهذا النوع ليس واجبا على كل المسلمين، بل على بعضهم ممن تقوم بهم الكفاية. وفي ذلك يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فهنا بين الله تعالى في هذه الآية أنه ليس على كل المسلمين أن يكونوا علماء في الدين، لا، وإنما تكون هناك طائفة، طائفة من المسلمين من المجتمع تكون متخصصة في دراسة الشريعة الإسلامية حتى يفقهوا، حتى يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد أن يكون عندنا أيها الإخوة مفتون، الذين يفتون في شريعة الله. والبلد لما فيهاش مفتي أو مفتون فتكون معرضة لكثير من البلبلة والقلقلة وكثرة الاختلافات والأقوال. أما لما تكون البلد فيها مفتي رباني فإن كثيرا من الناس الذين تسول لهم أنفسهم الكلام في الدين يسكتون لوجود المفتي. فوجود المفتي في البلاد فرض كفاية، كما يوجد الطبيب لابد يكون عندنا المفتي، كما يوجد المهندس لابد يكون عندنا المفتي الذي يفتي للناس. هذا فرض كفاية، مش مطلوب من جميع المسلمين يكونون متخصصين في دراسة الشريعة الإسلامية. فمن رأى من نفسه القدرة والصفات التي تؤهله لكي يكون مفتيا في المستقبل ومرشدا للمسلمين، فعليه أن لا يضيع نفسه، ما يضيعش نفسه. إذا ربي سبحانه وتعالى أعطاه المؤهلات ويسر له الطرق وأعطاه له الذكاء والشروط توفرت فيه هذه الشروط، عليه أن لا يضيع نفسه. ولقد ذكر بعض العلماء الصفات التي من توفرت فيه فإنه سيستفيد إن شاء الله من العلم الشرعي، ونظمها بعضهم في بيتين من الشعر. قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة: سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. يعني اللي تتوفر فيها هذه الصفات فإنه يستفيد إن شاء الله. إذن لن تنال العلم إلا بستة، وشن هي؟ ذكاء، يكون عنده ذكاء ما يكون مغفل، ويكون عنده حرص، مش يطلب العلم في أوقات الراحة كي يكون عنده الوقت، لا، يكون عنده حرص، حرص على العلم، واجتهاد، يكون عنده اجتهاد نشاط، ما يكون عنده كسل خمول. وبلغة، البلغة أي ما يتبلغ به، يكون عنده نفقة، يكون مكفي، بحيث قلبه يتفرغ لطلب العلم. وإرشاد أستاذ، لابد من الدراسة على الأساتيذ وليس من بطون الكتب. وطول زماني، لابد العلم خاصة العلم الشرعي يحتاج إلى طول الوقت. فأنا أتعجب من بعض الشباب يلتزم بعد سنتين ثلاثة يصبح ما شاء الله يفتي ويصنف الناس ويحكم على الناس ويفتي في النوازل، هذا خطأ. العلم الشرعي لابد له من طول زمان. بعض الشباب بمجرد ما يسمع شريطين ثلاثة، مئة شريط، يقرأ أربعة كتب خمسة، يصبح يؤلف وينتقد كبار العلماء. فإذن لابد من توفر الشروط لهؤلاء الذين يريدون أن يتخصصوا في علم الشريعة الإسلامية. هذا بالنسبة للعلم الديني. إذن العلم الديني أيها الإخوة من حيث الطلب ينقسم إلى قسمين، ما هو فرض عين على كل مسلم وهي الستة، هذه لازم كلنا نقرأها ونتعلمها. وأما الفرض الكفائي فهو التخصص في الشريعة، هذا مش مطلوب من الجميع، مطلوب من طائفة توفرت فيهم الشروط ووجدوا الظروف مواتية فعليهم أن يتخصصوا، وخاصة في بلادنا أيها الإخوة نحن محتاجون إلى علماء راسخين ربانيين في الشريعة لكي يعطوننا الفتاوى المضبوطة والتي يتحرون فيها السنة. طيب، بالنسبة للعلم الدنيوي قلنا العلم ينقسم إلى قسمين، علم ديني وعلم دنيوي. العلم الدنيوي مثل ماذا؟ مثل الطب والهندسة والزراعة والتجارة والرياضيات وعلم الإدارة وصناعة الطائرات وصناعة السيارات وصناعة الأدوية إلى آخره. هذا طلبه فرض كفاية، إذا قامت به جماعة من المسلمين سقط الوجوب عن الباقين، سقط الوجوب عن الباقين. أما إن تركوها كلهم بحيث يحصل الضرر بتركها فحينئذ يأثمون أجمعون. إذن هذا طلبه فرض كفاية، العلم النافع من علوم الدنيا ما دام ينفع فلا بد أن يكون عندنا طائفة من الأطباء، طائفة من المهندسين، طائفة من العلماء في الفيزياء، علماء في الرياضيات، علماء في صناعة الطائرات، صناعة السيارات، وهكذا يكون عندنا طائفة. هكذا الأدوار كما يقال والواجبات توزع على المجتمع. طيب، الآن نريد أن نأخذ ما هي الطرق لطلب العلم. هذا الفوائد سبقتها وستأتي معنا في الكتاب، كتاب الإمام بن عبد البر رحمه الله، إلا أني سبقتها لكي نأخذ تصورا للمسائل. كيف يطلب الإنسان العلم وخاصة العلم الشرعي؟ كيفاش نطلبه؟ هناك طريقان يطلب العلم الشرعي. الطريق الأول عن طريق العلماء، الأخذ من أفواه العلماء. والطريق الثاني عن طريق قراءة الكتب، عن طريق قراءة الكتب. يعني كيفاش تتعلم أي علم؟ إما من أن تأخذه من أصحابه وأهله، وإما أن تأخذه من الكتب. أما الطريق الأول وهو الأخذ عن العلماء فهذا هو الأصل في طلب العلم، وذلك بتلقيه عن العلماء الأحياء. لماذا؟ لأن العلم صنعة، العلم صنعة، والصنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق، وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة أهل العلم إلا من شذ كما ذكر بعض العلماء. العلم أيها الإخوة الأصل فيه أنه يؤخذ بالمثافنة وعن طريق أفواه العلماء. طيب كيف يكون الأخذ عن العلماء؟ يكون بأحد طريقين، إما بالتتلمذ عليهم وملازمتهم والجلوس في حلقاتهم. إنسان باش يطلب العلم من عند العلماء يلازمهم ويجلس معهم ويصاحبهم ويجلس في حلقاتهم، هذا طريق. وإما بسؤالهم عما يحتاج إليه المسلم من أمور دينه. كاين الناس ما يقدروش يصاحبوا العلماء ويلازموهم ويجلسوا في الحلقات تاعهم، واش يدير؟ كلما جاءته مسألة يسأل أهل العلم. إذن تقدر تتعلم من أفواه العلماء عن طريق التلمذ، تكون تلميذ تاعهم وتجالسهم تصاحبهم، أو عن طريق السؤال كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذان الطريقان كانا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان بعض الصحابة، كان كثير من الصحابة كانوا يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام، يسافرون معه ويصلون معه في المسجد ويجلسون معه ويأخذون منه العلم. وكان بعض الصحابة لا جالس في القرية تاعه، جاء سؤال يأتي إلى المدينة يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى بلده. طيب هنا بالنسبة للعلماء، بالنسبة خاصة للناس الذين يريدون أن يتتلمذوا، عليهم أن يلازموا أحد العلماء ولا يكثروا التنقل كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله. قالوا أن الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، لا سيما المبتدئ الصغير. يعني الإنسان إذا كان هناك عالم فاضل عنده علوم فيلازمه، لكن لا مانع أنه إذا كان ذاك العالم ليس عنده تفرغ ليدرس مواد أخرى، لا مانع أن الطالب يروح يدرس عند علماء آخرين، لكن يجعل عالما يجعله هو الأصل ممن جمع علوما كثيرة. هذا في أول الطريق، لماذا؟ لكي لا يتذبذب. لكن إذا توسعت مدارك الإنسان فهنا يبدأ ينظر في أقوال العلماء. طيب هذا بالنسبة لطريق طلب العلم عن طريق أفواه العلماء. الطريق الثاني وهو قراءة الكتب. هذه الطريق أيها الإخوة خطيرة، ولا يلجأ إليها المسلم إلا عند الضرورة. العلم الشرعي ما تقراش من الكتب، يعني ما تكونش نفسك عن طريق الكتب، لا لا خطأ. واللي يكون نفسه عن طريق الكتب فقط راه يعني خطأه أكثر من صوابه، خطأه أكثر من صوابه. لكن أحيانا وفي بعض الأزمنة لا يوجد العلماء، أو يوجد في بعض البلدان ولا يستطيع المسلم أن يصل إليهم لصعوبة المواصلات، أو مثل هذا الزمان لازمك جواز سفر ولازمك إقامة اللي يسموها باللغة الفرنسية ريزيدانس، وباش تحصل على الإقامة في هذيك البلاد فيها شروط، وباش يقبلوك في هذيك الجامعة ولا في هذيك المعهد الشرعي لازم لها أوراق ولازم لها سن معين ولازم ولازم ولازم ولازم. إذن ماذا يفعل المسلم؟ يبقى جاهلا؟ لا، في هذه الحالة لا مانع أن يكون المسلم نفسه عن طريق الكتب. قال بعض العلماء أكبر مشكلة تواجه التعليم الشرعي اليوم عدم وجود المشايخ المقتدرين الأكفاء. نبه هنا كلمة أكفاء جمع ماذا؟ ها؟ كفء. الأكفاء يعني وش معنى الكفء؟ كفء يعني يقدر يدير ديك الحاجة. في اللغة العربية الكفء جمعه أكفاء، واحد هذا الكلمة رهيب يستعملونها خطأ، يقولون وقد حضر إلينا مجموعة من المدرسين الأكفاء. كاين فرق بين الأكفاء والأكفاء. الأكفاء وجمع كفيف يعني ما يشوف. سمعوها هذه بزاف، حضر إلينا مهندسون أكفاء، يا لطيف وش نديروا بهم هذا؟ الأكفاء بسكون الكاف، الأكفاء جمع ماذا؟ كفء. أما الأكفاء جمعه جمع ماذا؟ كفيف ما يشوفش يعني. أيوة طيب، هذا خطأ راه شائع، ماذا بنا نصلحه؟ يقول هذا الشيخ رحمه الله أكبر مشكلة تواجه التعليم الشرعي اليوم عدم وجود المشايخ المقتدرين الأكفاء، وإن وجد منهم القليل فصعوبة الوصول إليهم وملازمتهم مع ظروف الحياة والارتباطات المختلفة بالنسبة للعالم والمتعلم تحول دون ذلك. وليس هناك من مجال اليوم لكثير من الراغبين في العلم الشرعي إلا أن يعلموا أنفسهم بأنفسهم. ولو جلس المرء يبحث عن الشيخ القدوة الذي يتلقى منه العلم لطال انتظاره، ولربما لم يوفق لذلك أبدا. وآن يقول باللي إنسان إذا ما صابش منين يتعلم العلم يكون نفسه. ثم بدأ هذا الشيخ يبين ما هي فائدة المعلم الذي يعلمك الدين. قال والعكس تاعه بدون تعلم العلم بدون شيخ، قال والتعليم بدون شيخ يوجه السلوك ويصوب الخطأ له مضار كثيرة ومنه خوف شديد. فكثير من الانحرافات التي نراها اليوم ما ردها في الغالب إلى هذا السبب، غياب المشايخ. تجد بعض الفتاوى بعض الآراء بعض الاجتهادات من بعض الذين درسوا عن طريق الأشرطة فقط أو عن طريق الكتب، اجتهادات غريبة فتاوى عجيبة. على لأنهم لم يدرسوا العلم عن طريق المشايخ. وأذكر بهذه المناسبة أن أحد مشايخنا لما كان يتكلم عن هذا الموضوع قال وسأحدثكم عن نفسي، حدثنا هو عن نفسه، قال أخذت كتابا فوجد فيه كيفية صناعة الخل، فقال سأصبح غنيا، ففتح الكتاب وقال سأفتح مصنع للخل في بلدته. فقال فأخذت الكتاب، وأخذ يأخذ المواد، تأخذ شوية من الزبيب وشوية من السكر ولا كذا مواد وتجعلها كذا. فقال ففعلت ذلك حتى أصنع ماذا؟ الخل. قال فإذا نجحت سأفتح مصنعا وسأصير من أغنياء البلد. قال ففعلت ذلك، وكانت النتيجة أنه هو كان فقيرا. قال كانت النتيجة أنه ضيع السكر وضيع النار اللي شعل بها هذاك المادة، لأنه ما خرجلوش الخل، لأنه تعلم، أراد أن يتعلم صناعة الخل بغير معلم، بغير معلم. فيقول هذا الشيخ: فكثير من الانحرافات التي نراها اليوم ما ردها في الغالب إلى هذا السبب، غياب المشايخ. لأن المرأة، لأن المرأة الرجل يعني الإنسان يتلقى من الشيخ الآتي. علاش تطلع يعني؟ علاه العلماء قال لك لازم تقرأ العلم من عند أفواه العلماء؟ علاه؟ ماذا تتعلم من العلماء؟ تتعلم من العلماء الآتي: أولا العلم، تتعلم العلم الصحيح المقعد، لأن الشيخ كي تجلس معاه يجمع لك عدة كتب في جلسة. أنت لو كان تبحث عن المسألة هذه لازم لك أسابيع، هو يجمعها لك في جلسة ممكن في جملة. ثانيا الشيخ يعلمك السلوك والآداب. صيب إنسان عنده معلومات في الدين بصح قبيح واعر، ما يعرف كيفاش يتصرف مع الناس، بينما لما تجلس مع العلماء تشوف العالم كيف يتصرف مع الناس. ممكن واحد يعيط عليه، ممكن واحد يعامله بالطيب، تقول علاش الشيخ هذا رفع صوته عليه وهذا تكلم معه بصوت هادي؟ لماذا؟ تتعلم من الشيخ الأدب. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كانت أمي تعممني، لما كان صغير الإمام مالك كان شاب صغير، تلبس له العمامة وتقول له روح إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام واجلس عند ربيعة، ربيعة هذا من علماء المدينة، وخذ من أدبه قبل علمه. أما الإنسان اللي يقرأ برك عن طريق الكتب ممكن يتعلم معلومات بس ما يتعلمش الأدب والأخلاق. كي تختلف مع صاحبك اللي يقرأ معك كيف تتصرف؟ الأستاذ كي ممكن نهارك وزجرك قالك نوض نوض مجلس قعد عندي امشي، كيف تتصرف؟ الأستاذ مثلا سألته ما جاوبكش، سمع السؤال ما حبش يجاوبك، كيف تتصرف؟ هذه تتعلمها كيف لما تجلس في حلقات العلم. فليس العلم بكثرة المعلومات، وإنما فائدة العلم بالتأثير على السلوك. ثالثا من فوائد التعلم على المشايخ تصحيح المفاهيم المغلوطة ورد المتعلم إلى الصواب. رابعا الاقتداء بالشيخ في السمت. السمت، السمت هو هيئة أهل الخير، تقتدي بالشيخ في سمته وهديه الذي يوافق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السمت الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمت الصالح والهدي الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. وليس معنى هذا أن الشيخ يعصم عن الزلل والخطأ، لا، ولكنه يقلل حدوث الخطأ إلى حد كبير. صح. من مفاسد عدم التعلم على المشايخ أن الإنسان إذا اعتقد شيئا خطأ ورسخ في ذهنه ولم يجد من يصوبه في الحال أخذته العزة بالإثم عن الرجوع عن ذلك. يعني إنسان لما يتعلم حاجة خطأ وما كش لي يقول له يا ولدي هذه المسألة راك غلط فيها ورسخت في الذهن تاعه، لما واحد يقول له في المستقبل لك غلط ما يرجعش، خاصة إذا صار هذا الإنسان سيدا في قومه أو على جماعته. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تفقهوا قبل ما تصيروا أسياد، تصير إنسان كبير في السن أو كبير في المنزلة أو عندك جماعة أنت كبير. ففي هذه الحالة قل من يقبل النصيحة، ولذلك عليك أن تتفقه. فإذا كان الإنسان تعلم أشياء خطأ ورسخت في ذهنه ثم صار سيدا مطاعا، في الغالب في الغالب ما يرجعش عن الخطأ تاعه إلا من رحم ربي. إذن الإنسان أيها الإخوة عليه أن يطلب العلم من أفواه العلماء، لكن إذا لم يجد هؤلاء أو لم يستطع الدخول إلى المعاهد الشرعية والجامعات وهو عنده اهتمام، عنده حب، وعنده صفات مؤهلة لكي يكون من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، فعليه أن يجتهد وينشط، ينشط لكي يفيد نفسه بنفسه. فعليه أن يسعى بكل الوسائل المباحة لتعليم نفسه ما يجب عليه معرفته من دينه، وذلك عن طريق التعامل مع الكتب مباشرة، لكن مع الاجتهاد والحرص على مجالسة من تيسر له من أهل العلم وسؤالهم واستشارتهم. طيب، إذن أيها الإخوة، العلم، طلب العلم عن طريق الكتب والأشرطة هذا خطأ، خطأ لا يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة. وشني الضرورة؟ ما كانش عند من يتعلم يبقى جاهل يعلم نفسه، لكن عليه باتباع خطوات. وشني الخطوات؟ الخطوات عليه أن يستشير أهل العلم في الكتب التي يقرأها، ما يقرأش ما هب ودب، لا، يقرأ الكتب التي فيها فائدة. طيب، ثانيا يستشير كما قلنا أهل العلم، هما يقولوا له واش تقرأ، وش هي العلوم اللي يبدأ بها. ثانيا يستشيرهم في ماذا؟ في ترتيب الكتب. مثلا راح يقرأ الفقه، العلماء ولا طلاب العلم الأقوياء اللي مارسوا العلم هما يرشدوه إلى كيفية ترتيب الكتب. مثلا راح يقرأ في الفقه، راح يقرأ 3 كتب. أهل العلم وش يقولوا له؟ يقولوا له شوفك راح تقرأ 3 كتب، نرتبوها لك. الكتاب هذا ألف تقرأه رقم 3، والكتاب باء تقرأه رقم 1، بالك تقرأ هذا تقرأه رقم 1 وهذا تقرأه رقم. إذا درت هكذا رحت فيها ما لن تستفيد. يرتبوا له الكتب، ترتيب الكتب. رابعا لا يقرأ أي كتاب، بل لابد أن يختار من الكتب أصحابها معروفون بالسنة وبالخير والابتعاد عن البدعة والخرافة. خامسا عليه أن يختار من هذه الكتب، كتب أهل الحق، يختار الكتب المحققة. كيفاش محققة؟ يعني كتاب مثلا كتبه الإمام الشاطبي، كاين نسخة ماشي محققة الأحاديث، ونسخة جاء أحد العلماء أو طلاب العلم فقام بتحقيقها، يقول لك الحديث هذا صحيح ولا ضعيف كذا. عليك أن تختار النسخة ماذا؟ المحققة النظيفة التي تحذرك من الزلات والأخطاء ومن الأحاديث غير الثابتة. طيب شحال ولات هنا؟ 5. سادسا، إذا فعلت هذه الخطوات تطلب العلم وتستفيد، لكن الآن يأتي وقت الإعطاء. لا تعطي ما تعلمته من الكتب للناس إلا بعد أن تتأكد من أشياء. أولا، أن تكون ما خالفت العلماء، لم تخالفه. الأمر الثاني، في الأمور النوازل ما تفتي فيها. النوازل، سمعت النوازل؟ يعني أمر فيه شدة نزل بالمسلمين، ما تأخذ من الكتب. النوازل لا يفتي فيها إلا من؟ العلماء الكبار. يعني طالب علم قوي، طالب علم قوي لم يصل إلى درجة المفتين في النوازل ما يفتي، كما نسمع في هذه الأيام 26 عالم من العلماء أفتوا. مو مش علماء، هذا طلاب علم، ممكن عندهم وقت طويل طالبوا، لكن مو مش علماء، أفتوا في فتوى، والعلماء الكبار ما أفتوا بتلك الفتوى. ثم لما حدثت قلقلة وبلبلة بدأ بعضهم يبرر، لا هذه ليست فتوى وإنما هذا رأي لبعض المتخصصين في الشريعة. إعلاه، وشداك وشداك، ماكش مسؤول أمام الله، أنت ما وصلت إلى هذه الدرجة. يعني حاجة على الأمة، فيها مصير أمة، لا يفتي إلا العلماء الكبار في السن والذين يتشاورون. أنا أتعجب من بعض الشباب قاعد في دارهم يقرأ كتاب ونسمع شريط ويفتي للأمة، أمة كلها في حاجة على الأمة. ممكن في الوضوء، في الصلاة، في البيع والشراء، ما نقولوش هذه حاجة سهلة، حاجة وعرة ثانية، لكن الأصعب منها تفتي حاجة على مصير أمة. مصير أمة هذه لازم يفتي فيها المفتي، والمفتي هذا عنده لجنة، لجنة متخصصة، مثلا راحين يفتوا في الاقتصاد تاع الأمة، مش حاجة نظرية عملية، هذه يفتي فيها المفتي، والمفتي يتشاور مثلا مع أهل الاقتصاد، مثلا مسألة طبية يتشاور مع من؟ مع الأطباء، هذا هو. طيب أمر آخر، يا من تطلب العلم من الكتب، إذا وفقك الله والتقيت ببعض العلماء فارجع إلى الأصل، فإذا حضر الماء بطل التيمم. أنا رأيت بعض الشباب الذين كانوا يطلبون العلم عن طريق الكتب، يسر الله عليه وذهب إلى بعض البلاد، فلما وقف على بعض حلقات المشايخ قال هذا علماء، هذا في هذا علماء، هذا وهذاك الشيخ اللي لو قاعد على الكرسي 70 سنة هو يقرأ العلم ويعلم، وهذا قرأ بعض الكتيبات. قال ما عجبونيش. على ما عجبوش؟ لأنه صابوا يهضر على الوضوء والصلاة، وماذا تريد يتكلم؟ فالإنسان اللي يطلب العلم عن طريق الكتب يحدث له غرور، إلا من رحم ربي. فإذا وجدت العالم فرصة، ارجع الآن إلى الأصل واجلس معه وقل يا شيخ أنا طلبت العلم عن طريق الكتب وقد حصلت لي فهوم، أنا أعرضها عليك، واش رأيك؟ فهمت كذا وكذا من الدين. فيقول لك يا بني أصبت هنا وأخطأت هنا، هذا اللي أخطأت نحيه، وهذا الذي أصبت جزاك الله خير، استمر في العلم، ويعطيك إرشادات، لأن الرجوع إلى الأصل فضيلة. طيب هذا بالنسبة لطلب العلم عن طريق الكتب. هنا تنبيه مهم، وهو إن كون أخذ العلوم من الكتب أمر خطير، هو علي من؟ على من هو خالي الذهن. يعني ما تفهم أن يا أخي أن الإنسان طالب علم قرأ عن طريق المشايخ ثم توسعت مداركه وعرف كيفاش يتعامل مع الكتب، هذا معليش يكمل العلم عن طريق الكتب. ما تفهم أنه المقصود ما تقراش كاع الكتب، لا، ما الكتب علاش أُلفت؟ الكتب أُلفت ألفها العلماء باش نستفادوا منها، باش نحطوها زينة. لكن لمن يعرف كيف يدخل إلى هذه الحصون، الكتب عبارة عن ماذا؟ ها؟ مدن. عايز يقول لك باب كذا، كتاب الطهارة، باب الوضوء. وش معنى باب؟ يعني راح تدخل العلوم، باش تدخل لازم تكون عندك مفاتيح. إذا عندك مفاتيح كيفاش تتعامل مع الكتب؟ تفضل. المقصود يعني كي نقولوا باللي طالب العلم عن طريق الكتب أمر خطير، وش معناتها؟ معناتها إنسان ما يعرف والو من الشريعة، والو، أول ما يفتح عينه يفتح على الكتب، هذا هو اللي خطير. أما إنسان قرأ في جامعة، والجامعة فيها أستاذ تاع النحو، بل مدرسين تاع النحو، ومدرسين تاع المواريث، ومدرسين تاع الفقه، ومدرسين تاع علوم الحديث وتاع التوحيد وأصول الفقه، تعلم ومن بعد جاب الشهادة، طبعا ما زال ما ولاش عالم، لكن يعرف ما هي الكتب، فما عليش يزيد يكون نفسه عن طريق الكتب. واضحة هذه أيها الإخوة؟ طيب، إذن هذا تنبيه مهم. الآن بعدما عرفنا أن طلب العلم عن طريق الكتب أمر خطير لا يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. كيف تدير؟ تتشاور مع أهل العلم، هما يوروا لك كيف وشي الكتب اللي تقرأها. ما تقرأش أي حاجة، بل لابد أن تختار، ويختار لك أهل العلم، قل لك أقرأ مثلا في أصول الفقه الكتب الفلانية ويرتبوها لك. من الخطأ أن الإنسان يبدأ في أول طلب العلم يبدأ بماذا؟ بالمطولات. مطولات مثلا في الفقه المالكي، أول ما يفتح عينه الإنسان وأحب العلم يروح المختصر خليل. غلط، ما راح تفهم والو شو يقول خليل. وش تبدأ؟ تبدأ بالرسالة لمن؟ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. الرسالة سهلة، تقرأها تفهمها، ما تبدأش بمصطفى سيدي خليل، ما تفهم شو يقول سيدي خليل. سيدي خليل خليهم بعد تتعلم مختصر خليل، وهكذا. في الفقه مثلا في الحديث، أول ما يبدأ يروح لفتح الباري، كما حدث أن أحد الناس قال اختلفنا في المسجد، عندها مدة هذه، اختلفوا في المسجد واختلفنا في مسألة، وقال فحبينا نعرف الحكم الشرعي، راح تدخلت للمكتبة وفتحت فتح الباري وبديت نحوص. وهذا ما يعرفش يعني ماشي اللغة العربية، الدارجة تاعنا ما يعرفش يهضرها مليح. تروح لفتح الباري انت لازم تسأل، ما تروحش الكتاب، ما تعرفش كيفاش تتعامل مع الكتاب، تروح تسأل. انت عندك مشكلة تسأل انسان من اهل العلم حي يسمعك وتطرح عليه المسألة ويجيبك، تروح للكتاب. اذا من الخطأ ان الانسان يبدأ اول ما يبدأ بالكتب المطولة. كذلك من الخطأ ان يبدأ باختلافات الناس، أول ما يبدأ قال الإمام مالك هذه المسألة حرام، وقال أبو حنيفة حلال، وقال الشافعي مكروه. قلوا شنو هذا الدين هذا يا أخي؟ إحنا مسلمين، قبلتنا واحدة، وربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، يقولوا شنو هذا؟ يطروش إيه. لكن الإنسان أول ما يبدأ ما يدخلش في الخلافات، ومن باب أولى ما هو موجود عند بعض الشباب في الأزمنة هذه، الردود، رد فلان، رد البرهاني على فلان الشيطاني، رد كذا رد كذا، يتحير. فبعض الشباب ماذا فعل؟ ترك الالتزام. قال من ملتزم كنت لا بأس عليا، كي التزمت وليت نهترف أيا خلينا من الالتزام هذا يا. لماذا؟ لأنه ما صابش كل يوجهه، لم يجد من يوجهه إلى الطريق الصحيح. عدم وجود المشايخ أيها الإخوة راهي مشكلة كبيرة. فالإنسان إذا وجد حلقة من حلقات العلم عليه أن يجلس فيها ويتعلم أفضل بمئات المرات من أن يستمع إلى شريط أو إلى أو يقرأ كتاب. لا مانع من استماع أشرطة العلماء الموثوقين، لكن هذا ليس هي الأصل، ليس هو الأصل. صح. الآن بعد ما عرفنا طلب العلم بأنه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وعرفنا ما هي الطرق لطلب العلم، الآن حبينا نعرفه ما هي أقسام الناس أمام العلم الشرعي. الناس أمام العلم الشرعي شحال؟ العلم الناس أمام العلم الشرعي كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه هذا، وذكر كذلك الشاطبي رحمه الله وغيرهما من العلماء، قالوا بأن الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة أقسام، وهذا كذلك مأخوذ من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة: عالم، طالب علم، وعامي. طيب من هو العالم؟ العالم هو الذي مارس العلم وقتا طويلا وتوفرت فيه شروط الاجتهاد والفتوى، هذا هو العالم. احنا الآن كثير منا تختلط عليه المفاهيم، إنسان يعرف يخطب جمعة فلان عالم، وش بيك عالم كبير، فلان يعرف يحضر في الدرس عالم. لا، العالم هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، ممكن ما عمره ما دار خطبة تاع جمعة لكنه عالم توفرت فيه شروط الاجتهاد. وش هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي بالنظر في النصوص الشرعية. صح. وش هي شروط الاجتهاد؟ المهم شروط اجتهاد كثيرة إذا توفرت في إنسان راه ولا عالم. منها: واحد، أن يكون طبعا مسلما ومن أهل السنة والجماعة. ثانيا، أن يكون ثقة بأن يجتنب الكبائر وأغلب الصغائر وخوارم المروءة. ثالثا، أن لا يكون مغفلا ولا كثير الغلط، ما يكونش مغفل. رابعا، أن يكون عالما بالكتاب والسنة وأحكامهما بالتفصيل، ولا يشترط الحفظ، يعني ما يشترط يكون حافظ القرآن، لكن يستحب يكون حافظ للقرآن الكريم، إلا أنه إذا ما حفظش القرآن يكون يعرف الآيات وين موجودة تاع المسألة، وكذلك السنة. كذلك أن يعرف الحديث الصحيح من غيره، ماشي يحدث برك يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له يا أخي، تقول له يا أخي هذا حديث صحيح، ما عليه هذا حديث ضعيف، يقول ما عليش لا ما كاش ما عليش، لازم يكون متأكد يعرف الحديث الصحيح من غيره. كذلك كيفاش يعرف الحديث الصحيح؟ إما بنفسه وإما بالاستعانة بغيره، قل له هذا الحديث صحيح، قل له ضعيف، يقولك صحيح، تقول له لماذا يا شيخ؟ يقولك أنا ما عنديش دراسة في علم الحديث، لكن صححه البخاري، صححه مسلم، صححه فلان، يستعين بغيره، معلش مهم ذاك الغير يكون ثقة وعالما. كذلك أن يعرف الرواة، وهذا يسمى الجرح والتعديل، يعرف الرواة، الراوي فلان ضعيف ثقة كذا، ويعرف الناسخ والمنسوخ، كاين آيات منسوخة كانت موجودة وبعد ربي نحاها، نحى الحكم تاعها أو نحى اللفظ تاعها أو نحى كليهما باش ما يفتيش بحاجة منسوخة. كذلك ويعرف أصول الفقه، وشن هو القياس، وشن هو العام المطلق الخاص المقيد إلى آخره، وأن يعرف من اللغة العربية وأساليبها ونحوها وصرفها قدرا كافيا. هذه إذا توفرت في الإنسان فهو يكون من العلماء، ومن صفاته أنه يشاور أهل العلم المعاصرين له ويستمع ممن خالفه منهم. يشاور، تشوفوا إنسان يشاور أصحابه من أهل العلم، هذا دليل على أنه يبحث عن الحق ويبحث عن الخير ولا يستبد برأيه. صح. ما هو عمل العالم؟ العالم هذا هو ينظر في النصوص الشرعية ويستخرج لنا الأحكام الشرعية للمستجدات، هو يستخرج لنا الأحكام الشرعية، وهو الذي يفتي في النوازل. النوازل يعني الشدائد العامة والمصائب العامة التي تنزل بالمسلمين فيريدون حكم الشريعة فيها، فالعالم هو الذي يغوص في النصوص ويأتي بالحكم الشرعي. طيب الآن كيف يعرف العالم؟ كيفاش نعرفه باللي فلان عالم؟ يعرف العالم بطريقين أو بأحدهما، بمجموع طريقين أو بأحدهما. أولا يعرف بشهادة العلماء وتزكيتهم له بأنه أهل للفتوى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما روى ذلك ابن عبد البر في كتابه هذا، قال: قال الإمام مالك: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للفتيا والتحديث جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. انتهى كلام الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول: أنا ما جلست في المسجد باش نعلم الناس حتى شهدوا لي 70 عالم من علماء المدينة. قالوا له: يا مالك، تستطيع أن تفتي الناس، تستطيع أن تعلم الناس، اجلس في المسجد. فجلس. أما واحد عنده حرقة كما يقول، عاطفة دينية، يحب الإسلام ويشوف المسلمين راهم عندهم مشكلات كثيرة، هذا ما يكفي، لابد من العلم. ما عندكش العلم، ما المطلوب منك؟ مطلوب منك الدعاء وتصلح نفسك. أما أن تخرب باسم أنك تريد إنقاذ المسلمين مما هم فيه، فما تفسد أكثر مما تصلح. هذا الطريق الأول، بشهادة العلماء. ثانيا ممكن ما يشب شهادة العلماء، بالاستفاضة والشهرة، بأنه مارس العلم وقتا طويلا ومشهور عنه أنه مستقيم على منهج السلف الصالح. يعني مثلا إنسان مشهور بالعلم من نهار كان صغير وهو يطلب العلم، أو عنده وقت طويل وهو يطلب العلم، وعنده آثار من تدريس، وعنده تلاميذ، وعنده آثار مثلا كتب كتبا، ومنهجه لا يختلف عن منهج العلماء، هذا يكفي شهادة. ليس كما يظن بعض الشباب اليوم خاصة في هذه الفتنة أنه لازم الإنسان جهة تزكية من جهة معينة، وماذا بينا تكون من خارج الجزائر، خطر احنا عندنا عقدة النقص، حاجة اللي يجي من الخارج مليحة، إذا كان تعنا لا لا نعم قبلوهاش غلط يا أخي. المهم إنسان مشهور بالعلم وبالدعوة إلى السنة والدعوة إلى التوحيد، ثم يقول بعض الناس: احنا ما نقبل منه حتى تجينا تزكية من وراء البحار، تزكية، ولازم تزكية من علماء معينين، كان جميع واحد أخرين ولو علماء لا لا ما نقبلوهاش. هذه حزبية مقيتة. بعض الناس وش يدير؟ أنا أقولك ما نأخذش على الشيخ فلان حتى نسقسي عليه. طيب سقسيته هذا قال لك لا أعرفه، ما نأخذش عليه. طيب أنت سألت على التاريخ تاعه، أنت قبل ما تزيد ولا كي كنت تلعب البي في الحومة تاعكم، هذا كان يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، أنت كنت تلعب البي، وممكن ما كنت لابس سروال، كنت صغير، طفل صغير. نعم، شر البلاء ما يضحك. فيقول لك لا هذا مجهول. مجهول عندك أنت، هذه فتنة. هكذا رانا ننسف جهود أهل العلم، خطأ. فإنسان يكون مشهور بالعلم عن طريق تزكية ممكن ما يزكيوش العلماء، ما زال ما سمعوش به ولا سمعوا به وما هو ما يطلبش التزكية. فما دام عنده هذا الآثار فهذا معروف عند العلماء، مش حاجة جديدة يعني قلناها بسبب وجود الفتنة ولا لا، هذا شيء موجود من زمان. طيب طيب، من هو طالب العلم؟ طالب العلم هو الذي درس علوم الشريعة لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد. لماذا؟ لأنه لم يمضي عليه وقت طويل في العلم، وليس عنده آثار علمية، ولم يشهد له العلماء بعد بأنه عالم، لكنه عالم يعني طالب علم. طيب ما هو عمله؟ عمله أولا لا يصح منه القياس. أعجبني أحد الشباب جزاه الله خيرا قال لي واحد الكلمة طيبة، قال لي يا شيخ احنا عندنا مشكلة تاعنا، رانا نقرأ العلم وبعد تحدث مشكلة نازلة بالمسلمين فنترك التدرج في طلب العلم ونروح نحوس على ماذا؟ على الحل لتلك المشكلة، فتختلط عندنا المفاهيم. بينما في البلاد اللي فيها مفتي طلاب العلم ما زالهم يطلبوا في العلم ماشيين، وحدثت نازلة من الذي يتولاها؟ المفتي. أنا ما ندخلش روحي في هذا الأمر، علماء الكبار. أنا يا راني نقرأ في الوضوء والصلاة والجنائز، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، وراني ماشي، والزكاة والصيام، ومن بعد جات نازلة خليها للمفتي، أنا راني ماشي نقرأ الصيام والحج ونمشي نمشي نمشي هكذا حتى تكمل العلم. أما الإنسان يقرأ الوضوء ومن بعد الوضوء ينقص للجهاد، أوه كنت داخل الماء وتنقص للجهاد، وش دخلك أنت في الجهاد؟ تحدث الماء حتى في العلوم الدنيوية يا جماعة، الإنسان كي يبدأ يقرأ الرياضيات أول ما يبدأ وش يبدأ؟ الحساب، واحد زائد واحد يساوي اثنان، اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، ماشي تقرأ الزاوية وتسعين وعشرين وتطلع ما يفهم والو، كل شيء بالتدرج. حتى الرياضة إنسان يدخل يدير الحديد أول ما يعطوا له يدير وش يرفض؟ قولوا لي مون شابالي. قلت مسخر بي أنت يضربوا به، دير مون شابالي نعم، نعطيك 50 كيلو ترفضها تنزل تدخل للأرض صح. هذا هو يا أخي. كذلك علوم الشريعة تحتاج إلى تدريج، يعني كل حاجة نحترموها إلا علم الدين فهو مسرح مباح للجميع، كما قال له واحد في إحدى القنوات، قال له أنا واحد قال له يا أخي أنت ما درست الشريعة، لا راك تهدر في الشريعة يا أخي ما تكلمش في الشريعة، قال له أنا مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا مواطن لي الحق أن أتكلم في الدين، قال له لا ما عندكش الحق تكلم في الدين، قالوا لماذا؟ العلم هذا حكر عليكم أيها العلماء؟ قالوا نعم أيها حكر علينا، عجبني هذا قوي ما كاش من هذا، نعم العلم حكر على من؟ في الفتوى، أما في التطبيق الخمر حرام على العالم وحرام على غير العالم، والصلاة واجبة على العالم وواجبة على غير العالم، لكن الفتوى ما تفتيش خاصة في النوازل، مشكلة كبيرة هذا ما هو الحل؟ الحل يتكلم فيها العلماء إذا كانت تحتاج إلى حل من ناحية الدين، وإذا عندها ارتباط بالعلوم الأخرى هذاك عالم الدين يتشاور مع من؟ مع أهل الاختصاص في هذاك الميدان، أمر طبي يتشاور مع من؟ مع مرة من المرات كانوا يتكلموا على عمل المرأة، فبعض الصحفيين وش داروا؟ راحوا للشارع، إنسان هو يخدم في المزرعة، سلام عليكم وش رأيك المرأة تخدم ولا ما تخدمش؟ المرأة ما تخدمش وكذا، بعد راحوا عند واحد يبيع الفول والمرأة تخدم، نعم تخدم الرسول يقول كذا والآيات، شنو هذا؟ لكن واحد بعدها سبحان الله بعدها هذا في الزمن الماضي، بعدها كانت هناك مسألة الأعضاء، التبرع بالأعضاء، يعني إنسان مات هل يجوز ينحلوا من القرنية، القرنية تعينه ويديروها الواحد محتاجها حي؟ ما راحوش للفلاحين وصحاب الفول، لا، جابوا ناس متخصصين في الدين، متخصصين في الشريعة. ما تسأل أي إنسان، إنسان يحفر في الأرض واش رأيك كذا يا أخي، تقول له سعى الأرض هذه تنحفر ولا ما نحفرش، يقول لك نعم. هذا ماشي يعني بعض الناس يقول لك تستهزي بالناس، لا، هذا وضع الأشياء في أماكنها. واحد مثلا نجار، يقول له أنت نجار، يقول لك تسب فيها، أنت نجار، أنت واش وزير، أنت نجار، ما فيها والو، ماشي عيب، عامل شريف، لكن أنت نجار وهذا عالم في الشريعة وهذا طبيب، كل واحد له مكانته. طيب، آخر نقطة. طيب، طالب العلم هذا اللي ما وصلش درجة العلماء، وش معناته؟ معناته ما يدرس للناس وما يخطب على الناس وما يعلم الناس إلا العالم؟ لا لا لا لا، بعض الشباب فهم هكذا، قال باللي خلاص ما نطلبوا العلم إلا عند العلماء وما نسمعوا إلا العلماء، ما لا نغرقوا الجوامع والخاطب اللي يدير الخطبة لازم يكون كما الإمام مالك ولا ما كاش؟ لا، يعني العالم الذي له الحق في الفتوى في ماذا؟ في النوازل واستعمال القياس. أما تعليم الناس، إمام مسجد أو مدرس في المدرسة عنده علوم لا بأس بها، قرأ يعلم الناس في المساجد في البيوت في العمل، يقريهم الآيات والأحاديث، لكن في حدود علمه. أما اللي ما يعرف والو من هذه الأمور لا يتدخل. وكاين دعوة عامة اللي هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، كلنا دعاة. أنت تعرف اللي الخمر حرام، هذه تدعو، مش لازم تدخل للجامعة وتقرأ باش تقول للناس الخمر حرام، لا، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا مانع أن الإنسان يدعو الناس إليها. وطالب العلم كذلك اللي عنده متبصر لا مانع أن يعلم الناس، لكن عليه أن يتقي الله ولا يشغله إرشاد الناس عن الازدياد في طلب العلم الشرعي. وأما العامي، شكون هو العامي؟ هو إنسان ما يعرف الشريعة، يعني مش متخصص في الشريعة، وهو مثلا طبيب ولا مهندس ولا أستاذ رياضيات، هذا ما واجبه، واجبه إذا جاءت مسألة أن يسأل أهل العلم. بهذا نكون قد انتهينا من أقسام العلم وأقسام الناس أمام العلم الشرعي، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنكمل هذه الفوائد في هذا الأمر. بالنسبة لصلاة الصبح في القطار أو في الحافلة، بسبب أن الآن صلاة الصبح راهي متأخرة، فكيف يفعل؟ يعني إنسان مثلا رايح للعاصمة من البليدة، رايح للعاصمة، رايح يركب مثلا على قبل الأذان وما يوصلش للعاصمة إلا بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس بقليل، كيف يفعل هذا؟ إذا راح للمسجد يصلي ومن بعد ما راحش يصيب مواصلات، أو ممكن يصيب مواصلات لكن يتأخر عن الدراسة أو عن العمل، كيف يفعل؟ فالجواب أن دين الله يسر، فيركب القطار ولو قبل دخول وقت الصلاة، وإذا عرف باللي راح يوصل إلى المكان اللي راه رايح ليه، شلف ولا خميس مليانة ولا الجزائر ولا بومرداس ولا المهم أي مكان راه رايح ليه، على باله باللي يوصل بعد طلوع الشمس، يعني تكون صلاة الصبح فاته، أو يوصل قبيل طلوع الشمس ما يكفيش يتوضأ وكذا، فهذه الحالة يجوز له أن يصلي في القطار ولو وهو جالس على الكرسي ولو إلى غير القبلة. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا، مش معنى رجالا يعني ماشين على أرجلكم، مش رجالا يعني عكس النساء، لا، كلمة رجالا هنا جمع تاع راجل، راجل يعني يمشي على رجليه. فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا أمنتم وكنتم في ساعة من أمركم صلوا كما علمناكم. واضح أيها الإخوة؟ إذن الإنسان إذا في القطار ولو مش مسافر يعني من البليدة إلى العاصمة ما لا يعتبر سفر، لكن أنت راك دخلت في حكم الخوف أنه يفوتك الوقت، في هذه الحالة تصلي. إذا صبت مكان توقف وتستقبل القبلة وتصلي فهذا هو المطلوب. ما قدرش وأنت في مكانك، أحيانا القطار يكون مزحوم ما تقدرش تتنفس، وراح تجد مكان تستقبل القبلة وتسجد وتصلي براحتك، فصلي على الكرسي. طيب يقولك أنا ما نيش قاعد في الكرسي، أنا واقف. صلي وانت واقف وأشر برأسك عند الركوع وعند السجود، واجعل السجود أخفض من الركوع. هكذا باش إنسان ما تروح له دراسته، ما تروح له، ما يروح له العمل تاعه. دين الله يسر ولله الحمد. هذا الأخ يقول زوجته حامل، ادعو الله لها أن يسهل لها في الولادة. اللهم سهل لها في الولادة يا رب، ونجيها ونجي مولودها. طيب، هذا الأخ يقول ما هو الواجب على المسلم تجاه مجتمعه وأمته، خاصة وأن الأمة في تدهور مستمر، بينما لا نجد من يهتم بالدعوة وإنشاء الناشئة على أحسن حال. الواجب هو الدعاء أول شيء، الواجب هو الدعاء. إنسان يدعو الله أن يرفع هذا البلاء الذي نزل بنا، نزل بأمة المسلمين مع الأسف الشديد. اللهم ارفع عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا الواجب الأول. الواجب الثاني كل واحد يصلح نفسه، اللي ما يصليش يسقم صلاته، اللي راه ياكل الرشوة يبعد عن الرشوة، اللي راه يكذب يبعد عن الكذب، اللي راه يدير المؤامرات في الوظيفة على أصحابه وعلى أصحابه في الوظيفة يتق الله، اللي راه مقاطع يماه وخالته وراه ياكل حق المواريث يسقم روحه، اللي عنده أخلاق فاسدة يحسن الأخلاق تاعه. هذا هو المطلوب، هذا الأمر الثاني، مطلوب ثاني. الأمر الثالث من كان عنده علم ويستطيع إرشاد الأمة فيرشدها متى أتيحت الفرصة وفي أي مكان أتيحت الفرصة، مش في المسجد فقط، في المسجد، في العرس، في الجنازة، في الزيارة، في المدرسة. عندك كلمة طيبة قولها، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما تدخلش روحك في حاجة اللي ما تقدر لهاش. يعني أنا أحس من سؤال هذا الأخ عنده حرقة وعلى ما أصاب المسلمين. نعم مسلم يتألم، لكن هذا التألم هذا لا نعالج الخطأ بالخطأ. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.